انظري إليها والطيور تحلق حولها ثم تحط بقلبها. إنها تحكي لها حكايتها كل صباح. وهل تفهم الطيور حديثها؟ بالتأكيد. وقفت ليلى بعد الفجر تحكي قصتها للطير. تحكي قصتها للطير. كان هنالك ذات زمان أرض ضاحكة الألوان. أرض ضاحكة الألوان. وقفت ليلى بعد الفجر تحكي قصتها للطير. تحكي قصتها للطير. كان هنالك ذات زمان أرض ضاحكة الألوان. أرض ضاحكة الألوان. من حول حقول الزيتون فيها وحقول الليمون. من حول حقول الزيتون فيها وحقول الليمون. تمتد سهول وتلال يتبسم بحر ورمال. تمتد سهول وتلال يتبسم بحر ورمال. الجو بها صحون عطر ولقد يحلو فيها المطر. الجو بها صحون عطر ولقد يحلو فيها المطر. تلك بلادي يا أصحابي ما زالت فيها ألعابي. وقفت ليلى بعد الفجر تحكي قصتها للطير. تحكي قصتها للطير. كان هنالك ذات زمان أرض ضاحكة الألوان. أرض ضاحكة الألوان. يسكنها قوم أطهار وتغرد فيها الأطيار. يسكنها قوم أطهار وتغرد فيها الأطيار. الله تعالى باركها ولأهلها قد زينها. الله تعالى باركها ولأهلها قد زينها. وأتاها في الليل شتاء للطير. كان هنالك ذات زمان أرض ضاحكة الألوان. أرض ضاحكة الألوان. ومضت أيام آلام وأتاها فجر بسام. ومضت أيام آلام وأتاها فجر بسام. قالت أنا أرض الأبطال أتحدى الظلم بأطفالي. قالت أنا أرض الأبطال أتحدى الظلم بأطفالي. قالت في الحال الأطيار سوف تعود إليك الدار. قالت في الحال الأطيار سوف تعود إليك الدار. كانت ليلى ترسم حلما ترجو أن تلقاه يوما. وقفت ليلى بعد الفجر تحكي قصتها للطير. تحكي قصتها للطير. كان